اللهم صل على من واحنا الصالحين وجعلنا كسانسلك في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو من الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعمها واستغراقها، ونعوذ بك من نار وسلاسل وأغلام. اللهم لا تدع علينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا ودته، ولا مدين إلا قويت دينه، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قدها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مجلة رحمتك وعزائم ومغفرتك والغيبة من كل بر والسلامة من كل بر والفوز من جنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضنة. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، واغفر كسرنا، واغفر كسرنا، واغفر كسرنا. اللهم اعط كل منا سؤله واجعله خيرا له في ديننا وفي دين الدنيا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الرضا بعد القضاء، فبعد العيش بعد الموت، ولذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا، وعافية لا تلهينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مختمر الفرح. ونسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، واخلص صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يرشد ربه وريحانا وغير غضب ربه. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة، اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم احفظ علينا بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين أجمعين، اللهم احفظ المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في طاعة الله عز وجل، وطابت أعماركم في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأسأل ربي أن لا تكون ممن شغلتهم الدنيا عن الدين، فاجعلنا بهذا الانشغال برب العالمين من الفائزين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فخسر الدنيا والدين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فخسر الدنيا والدين يا رب العالمين. واشغل قلوبنا بمحبتك، واشغل ألسنتنا بذكرك، واشغل روائحنا بطاعتك، ولا تجعل لنا في هذه الدنيا حبا لشيء إلا حب طاعتك يا رب العالمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك يا رب العالمين. اصلح لنا احوالنا، واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معارنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، ورجع الموت راح لنا من كل شر. ربي أعيننا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر على من نكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. الدرس الأول إحبائي في استكمال إن شاء الله سورة الكهف، ندرس قرائنها امبارح إن شاء الله، تجعل لك ربي بها نورا بإذن الله. ربي سبحانه وتعالى يجعل أوقاتنا وساعتنا كلها في وصال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقفنا في الشرح عند الآية 40 وفي القراءة عند الآية 43، مش كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا غورا فلن تستطيع له طلبا طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق على الرف حتى صعب. افتحي اقرأي سيبي فكك كده مرتخي. على ما مش على لا مفيش أي تحرك في الشفة إلا فوق كده فوق وتحت، يعني فتح الفكين مقسومة الفتح إلى فتح الفكين. يبقى هقرأها كده على ما أنفق فيها أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول شايف القاف بقاف وليست كاف، مش ويقول ويقول ويقول ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة القمة في ينصرون بعد أنصار خمم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو برضه القاف مش الحق شوف القاف بصوت ورايا ها وانت بتقرأ القاف صوت فوق كده الحق فاهم صبعك كده اقصى لسانك هترفع من هنا شوف الصوت ده الحق من غير ما الحق شوفي لما برفع اقصى لساني بعمل استعاب بقول الحق احسنت ان شاء الله لازم الرفع دي يا بنات عشان هو اقصى لسان مستعمل ما ينفعش حق مخرج مشكله ارفع لسانك من فوق مش عارفه تعرفيه جربي بنفسك ترفعي اصبعك كده الحق هو خير ثوابا وايضا الخاء ما تبقاش خير خاء وفعينا بصبعك ده دي حروف الاستعلاء يعني اقصى لسان بيشتعل هو خير ثوابا هو خير ثوابا لو شفتي كده قلت هو خير خير فين اللي فين الخاء المستعلاء فين مخرجها الحلق فين مخرجها حروف حلقيه وده عين ايه عين ها غين خاء يبقى وانا بقراها من ادنى الحلق لحته دي ده اقصى الحلق ده اوسط الحلق ده ادنى الحلق بس برفعها برفع اصبعي كده حتى لما تيجي تقراي الخاء مع الصوت هنا هزه هنا شوفي خاء خاء خاء تحسي لو حطيت اصبعي كده وتقولي هنا هتسمعي صداها هنا خاء خاء يبقى بقراها هو خير ثوابا وخير عقبا فايز تعالى اقصى لسانك زي ما اقراها هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا عايزه صوت الضاد عند الصوره الاولى شايفين الصوت فين اما اقول الضاد كل صوتي فوق عم سال حنكة زي ما رفعت الضاد في الضاء في الخاء خاء خاء غاء ضاء شوفي الضاد رفعها ما اقولش ورد شوفي ورد دي ما بترفعش ورد انت لما بتقولي توضى قولي توضى توضى وليس تودى مش كده؟ فواحنا بنقرأها بقول الواو رقيقة واطلع عضلات مفخمة كبيرة جدا ناقصة عن سقف حنك فبقولها بقرأها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما واضرب الضاد محق الضاد دي مع انها يعني بالنسبه لدرجات التفخيم في الضاد للدرجه اللي خطيه قبل الاخيره لكن برضه حرف مستعلى مطبقه يعني صوت التفخيم واضح فيها يبقى واض لا ما جبتيش لو ما جبتيش الاستعلاء والاطباق في اللسان فوق اطباق يعني لسان الجزء منه لازق في سقف الحنك او قريب جدا من سقف الحنك ده معنى اللي هو زي كنت بتقعد تقولي واض واض ريب والريب دي راء دقيقه ما اقدرش اقول ريب ر ر لان الراء يا مفخمه تبقى راء يا مرققه تكون ري يبقى واض ريب واض ريب والضغط طويله فيها صوت رخاء كده طويل واض ريب واض ريب واض ريب هاتوا مخرج الراء في صلوع مخرج الضاد واض ريب واض ريب واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أحسنت بقيت الإيمان عندكم واضح مش موجودة تقريبا بعضكم فيه لكن تقولي كما ما مش ما مش كما كما باعتدال كما إن أنزلناه من السماء كما فاختلط فاختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما لأن الطاء والخاء قلت لكم برفع كده عشان اقصد لساني مستعلى ما ينفعش اقول طا طا فاختلط فاختلط تا تا هي طا عشان برضه صوتها شوفي صوت الضاد وصوت الطا بتمشي شوفي صوتها ما تيجي تجيب الصوت تخيل الصوت فين في الضاد فوق ما ينفعش اقول دا تقول دا لا هات الصوت كانه ملاصق لسقف الحنك ماشي مع سقف الحنك ضا وكذلك الطا ما ينفعش اقول طا طا وبستني بعيد عن سقف حنكي لا ما ينفعش طا كده قولي طا طا طا عشان كده قراتها فاختلط فاختلط احسن وقلنا فاصبح استنبط الصوت كذلك فاصبح فاصبح هشيما تذروه الرياح فاصبح هشيما خلي بالك لما بيجي الراء في وسط الكلام الرقيق كله بيبقى صعبة شوية عشان كده لما جت تذروا راء مفخمة لأنها مضمومة قلتوها تذروه الرياح تذروه الرياح ممتاز قرأت الراء مفخمة راء يقول المضمومة الراء مفخمة الراء الثانية في الرياح عندك راءين مرققتين فقرناها تذروه الرياح تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا زينة الحياة

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا مشهد شديد الواحد يلاقي الكتاب يعرض كل حاجة. سبحان الله، لم يترك القرآن شيء، لم يترك الإنسان القرآن، بس من يتبقى؟ من يستحل القلب؟ من يعيش الموت؟ من يعيش في هذه الآيات؟ من يعاشر القرآن؟ من سبحان الله يستخدم القرآن في حياته منهجا ودراسة؟ مين يقرأ الآيات الله سبحانه وتعالى كده ويجي يشوف كده؟ يا ترى هنبقى من هاي واحنا بنقرأ كتبنا كده هنبقى من ان شاء الله صلبي ان نكون من المجرمين. لكن هذا الكتاب يا بناتي لا يغادر صغيرة حقا ولا كبيرة الا احصاها. ويجري العبد ما احب، ويجري العبد كل ما فعل محسن في كتاب لا يغادر ربي في هذا الكتاب، في كتاب ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. ينسى العبد ويسهى ويبعد ويغفل وينسى اليوم ده وينسى الإحصاء ده، إلا إن ربي على كل ما فعله شهيد وكل ما يفعله. يقول ربي في كتابه أحصاه الله نسبه. أحصى الكتاب ده إحنا طبعا جينا في الآخر لأن الآية شديدة حقا. وما فعل الإنسان وما ضاعت حياة الإنسان وما ضاعت حياتنا وما ضاعت أحوالنا. اللي بيسرق بيسرق عشان الدنيا، واللي بيعمل أي ذنب لأنه نسى الآخرة، اللي بيعمل الذنوب نسى اليوم ده، نسى يوم الوقوف، نسى يوم سبحان الله أن يقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى في كتاب هو وحده اللي هيقرأ، هو وحده اللي هيقرأ. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. من اهتدى؟ يعني المسألة إن مفيش حد ولا تزدي وزارة وزارة أخرى، كل واحد يشيل على نفسه، حتى اللي كان بيعينك على المعصية. يقول اخمن بيعينك على المعصية لكن انت تاخذي اسمك من ذلك عقل ما يزدي. فنسأل الله على العفو والعافية، نسأل الله في حياتنا يا بنات إننا لما نقرأ آيات الله عز وجل نتدبرها، نعيش معاها، نفتكر نفسنا كده واحنا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى والموقف الشديد واحنا بنقرأ كده. هؤلاء المجرمين اللي مشفقين، لو تمنى الإنسان، لو تمنى الإنسان يتأخر في قصة عجيبة لشاب يتأخر عن صلاة الفجر، يتأخر عن صلاة الفجر، ما صلاش الفجر بس كان واحد يوم صلى أول يوم فاتوا صلاة الفجر. هل أعوذ بالله من الشيطان من الفجر على صلاة الفجر؟ ما صلاش وقتها يعني، من المقصودي صلاة وقتها. فقال لي ربي يطلب يعني ثم تبعش عليه تاني بكارثة للإنسان السائل وتقول لي عنه صلاة الفجر ناس كتير بالطريقة جدا. فيقول فأتى هذا الشاب اليوم الثاني أو مرة ثانية برضى على صلاة الفجر وتكرر الله عنه يعني أمر ثلاث مرات. قال إذا أنا عاصي ربنا يحرمني ثلاث مرات من صلاة الفجر في وقتي، إذا أنا محروم. إذن هو محروم. فقال كنت أفتكر إن أحد السلف كان في بيته في بيته عام القبر فكان ينزل فيه كل ما كان يذكر نفسه ينزل فيه وحيل نفسه إيه يقدم نفسه يقول له ربنا سبحانه وتعالى أمهلك أتبع عن الله، فيذكر نفسه بهذا القبر ينزل فيه فينزل نفسه بهذا الرجل. فتذكر هذا الشاب هذا الرجل فقال لن يردعني عن معصيتي إلي أن أفعل ذلك مثل أنا ما عنديش في بالي قبر. فيقول تسللت بالليل إلى المقابر، تسللت بالليل خفت إن أزعج اللي هو اللي قاعد على القبور، فتسللت السور يقول وما أنا اقتربت من منام المقابر فالتبني فزع شديد. ما هذا هدوء أهل المقابر؟ ترى من فيكم المعذب ومن فيكم الذي في راحة؟ ترى منكم من خرج الدنيا في راحة ومستراحة ومن اشترى الدنيا بالآخرة فضعت عليه الدنيا والآخرة؟ قاعد سبحان الله يسأل التساؤل، يقول وهو في كل وقت يرتجف أمر شديد إنه يأتي عند المقابر شديد بالنسبة له. فملخص الأمر يقول فتصلقت الصور وسبحان ربي ما أن اقتربت من هذا المكان إلا وجدت وحشة شديدة، خوف، يقول خوف شديد وفزع شديد هذا المكان سأوضع في هذه الحفرة. فيقول فوجدت بعض القبور مفتوحة منتظرة اللي عليه الدور، واللي عليه الدور ده يا أحبتي بلأكون أنا وأي حد، أي حد سليم قد يسبق الموت، قد يسبق الموت. فسبق إلى هذا المكان فيقول فأجب سبحان ربي وكأنني أقاطب أهل القبور رعب رعب شديد إنه دخل في هذا المكان يؤدي إلى رأيت قبر مفتوحة. فأقول رأيت في هذا المكان سبحان الله هدوء من قاتل وكأني أقاطب لأهل القبور. مين عايز يتمنى أن يرجع الدنيا عشان يعمل صالح؟ مين يا رب مين اللي بيقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما فات؟ كلا إنها كلمة وقائل من ورائي مرضي. فيقول فكلما ارتد فكلما اتقدم خطوه لكي اكون في هذا المكان المفتوح عباره عن نفسه ظلمها عندما اقتربت منها ظلمها اشتد هي اللي انا فيها وهيوم هوال علي التراب وهبقى بعملي مفيش غير عملي. لماذا انستني الدنيا؟ ليه انساني؟ لماذا انستني هذه الحكمه؟ لماذا انساني ذلك العمل يوم القريب ويوم الاخر؟ فيقول فتسلطت وانا كلي ارتعد هو الشاب وفرشت غطرتي هو يزعم ما كانش من هنا يعني كان يقول ففرشت غطرتي التي ملأت تراب وقلت سبحان رب العالمين في هذا المكان أحفر وفي هذا المكان هنا وفي هذا المكان مرايا علي التراب وأرض القبر إليه ظلمة شديدة ترى ما الذي يميل عليك القبر؟ إيه النور على القبر؟ عمل لا يميل عليك القبر إلا عملك الصالح لا يناسب فيه إلا عملك الصالح. فيقول وأغمضت عيني وتذكرت كل أعمالي تذكر كل أعمالي وتذكر إن ربي سبحانه وتعالى لسه مخليني في الدنيا فجمعت شملي وخرجت للدنيا مرة ثانية لكي أعيد الله ألا أعود إلى النصيب أو إلى طرف الصلاة لازم أجاهد عشان أستيقظ هذه الصلاة. الأمر يا جماعة إحنا بناخد المعصية بالشكل ده لكن لو الإنسان بيتذكر إن في يوم كتاب بكرة مقام وإن إذا وقفنا على هذا الكتاب صغير كل شيء فيه أحصى ونسوه ربنا سبحانه وتعالى أحصى علينا في هذا الكتاب اللي إحنا ننساه إحنا ننساه لكن ربي لا يضل ولا ينسى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل قدمنا على خير وأن يجمع الأعمال وأن يجعل أعمالنا على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ. يقول وقفنا في الآية أو يصبح ماء يصبح أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا ربه القدر على كل شيء. هذا الرجل كان فتنة الإيمان قصة اللي احنا كنا اتكلمنا عن فتنة الإيه الدين اللي هم اللي هم أصحاب الإيه دلوقتي اتكلمنا عن صاحب الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بكل نعيم في الجنة دي جنتين تؤتي الثمر وتؤتي كل شيء وسبحان الله حتى إن هذا هذه الجنات وحففها بنخل فأصبح فيها النخل وفيها الزرع يعني إذا رأيت هذه الجنة طبق قلبك تكبر مني كما قال سابق أتيته على علم الهدى تعالى بالمال الذي لا يملك. فكان نتيجة ذلك الأمر وهو كده يحاول صاحبه يقول ما تتكبرش بشيء أنت لا تملكه ما تتكبرش بشيء مش ملكك ما تتكبرش بشيء لا تملكه. إنسان ممكن جدا يتعلم إيه؟ ممكن يتعلم مال أو يتعلم حسب النسب أو يتعلم عياله أو يتعلم بشهادته أو يتعلم بعلمه أو تتعلم المرأة بجمالها وكل ده لما تشوفي واحدة كده ماشية من أهل المعاصي كده وما أكثر ذلك تنظري كده إليها وإنها يوم في الأحقان في الجنة وفي ديكي بطريقة الوشر حالة كده حتى لا تفتني ولا تفتني. شوف البنات وهي ماشيين كده وألاقي الشاب رايح مسكين ماسك الورق تحت باطه عشان رايح الدرس وقبلها طوبة مش قصدي بنت الوش. المسكين رايح وأبوه عطيله الفلوس بتاعت الدرس علشان يروح الدرس. الولد هيروح الدرس لك إزاي أو كده والبنت بتعمل كده؟ الله يعين شباب على ما يتعرض لهم. والبنت اللي بتفتن دي هي بتأثم مع كل من رغم تفتن. هي آثمة. ثم ماشي كده تقسم تقسم تقسم تقسم لأن كل دول شباب سبحان رب العرش العظيم. إذن المسألة ربنا اللي يعمل كده. ربنا اللي يعمل الجمال اللي انت بتبرز بيه لرب العالمين. وبتبرز رب دي بالمعصية وبتحاولي انك تعملي في نفسك اللي هو تبرزي بالأمر علشان ايه؟ كل من يلقاك يفتن بيكي هيبقى هذا الأمر. ده مش دينك ده مش دينك ومصيرة بقراراتك. ولذلك لما نيجي ننظر الى الامر اللي بيعمل كل ده ربنا المال الولد عشان كده في الايات بيقول لك المال والبنون. ناس بتزين بيهم شويه لكن ولا واحد فيهم يفكر لو دخل انسان قبره ولا واحد فيهم اذا دخل القبر لا ماله ولا ابنه هيرضيه. لو هيدخل ولد على ما على القبر حفه القبر ما اقدرش اطريق ابوه ولا امه مش هقدر اطريقه. طب ادخل معاهم. طب بس قولي له ادخل معاهم لا ممكن مش هيقدر. إذا كل إنسان ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم من بعضكم وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء لقد تقطع وظن عنكم أنكم تجمعون. المسألة أصبحت في الدنيا دي وإحنا في الدنيا بناتي المسألة كل واحد ينجو بنفسه كل واحد ينجو لأنك تقفي بنفسك من فاني ده بعد خروجي تأتي في هذه الدار الدنيا سبحان الله ما عليكيش كسوة ما عليكيش كسوة نقوم بعد كده نلفها بالكسوة ونفرح ونخرج من الدنيا برضه ما عليناش كسوة إلا كسوة كده بتأتيها لها علشان إيه علشان نسترها عن أعين الناس من ناحية المعركين وتخرج في الدنيا تيجي في الدنيا عشان اللمة والناس والحب وفرحهم وتخرج من الدنيا بحزن وبكاء وهي محبة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا لهذا اليوم وأن يرزقني وإياكم ما يرضي ربي سبحانه وتعالى وأن يرزقني وأن يفتح صدورنا لله عز وجل لأن سبحان الله بناتي إذا كان القلب فتح لله عز وجل أقوى ما يمكن الإنسان على الشيطان. لكن لما تيجي تبص تلاقي الإنسان ذنوب تكتر ذنب وذنب وذنب مقاومته للشيطان ضعيفة جدا جدا لا يقوى الشيطان مع إن شكاية الشيطان كان ضعيف ليه؟ لأنه الوقت أصبح كلا بالرغم خلاص في رم هنا على القلب فمش قادر مش قادر حتى بالظبط كده اصبح الشيطان هو اللي شغاله هو اللي ماشيه في المكان هو اللي ماشيه عامله بانه ايه كان دنيا اعمل كده اعمل كده اعمل كده اعمل كده تعصي الله تعصي الله. عشان كده يوم القيامه هيجي لك يقول لك في غلطة الشيطان ما انا بنصفكم ما انتم بنصفكم اني هيقول لكم اني اشرت ما اشرت اني كفرت ما اشرتهم من قبل انا اقول هيقول لكم برضو ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما تلومونيش انتوا انا قلت لكم ده كان طريق الحق وده طريق الباطل انت سمعت طريق الباطل ولم تسمعي طريق الحق. لذلك هذا الرجل الذي فتن بالمال هذه الذهب جنته ده هو كمان لو رحت لربي ده انا لا هيجيب لي احسن منها ده انا ربنا سبحانه وتعالى يعطيني افضل من الجنه دي كمان على ايه على معصيته. فهذا اللي هو الصغير كان بيحاول كان بيقول له لما انت خدت جنتك قلت ما شاء الله مش تتعلم تقول المشيئة وتقدم المشيئة وتعدل انت لما تشوف نعمة من نعمة اذا كانت دي نعمة يبقى لازم تعرف ان ربنا ايه هو المنعم وان ربنا سبحانه وتعالى عشان تحافظ على النعم دي لازم لما تشوفي نعمة لازم تحصنيها تحصني النعمة لايه ما شاء الله لا قوة الا بالله عشان عينك ما تحسبش النعمة وشوفتي نعمة قولي ما شاء الله لا قوة الا بالله لو سمعتي عند حد جاله نعمة ما شاء الله قوة إلا بالله. ما تقوليش بقى المسميات اللي الناس بتقولها يا بختك ما تقوليش المسميات التانية ايه مسك الخشب كل دي أمور مش في دينك. كل البنت سبحان الله ما تيجي تشوفي الواحدة مثلا جالها حاجة تقولها يا بختك دي تقولها يا بختك تقولها مسك الخشب بنتوا الاثنين غلط ايه يا بختك وامسك الخشب لا قولي لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك لك ولا تضرك هي دي الإسلام يا بنات هو ده الخلق اللي علمنا هذا الدين جمال هذا الخلق. أنا تقول واحدة مثلا نعمة الله عليها النعمة مثلا كده بنعمة خاصة النعم بقى الأخروية النعمة الدنيوية دي تعطى العاصي والطائع، إنما النعمة الأخروية لا يعطي ربي سبحانه وتعالى دينه إلا لمن أحب، فاللهم ارزقنا هذا الحب. يقول هو بقى بيقول له إيه يعني في الحالة دي، أو يصبح لو إن لو أصبح ماء الجنينة بتاعتك دي عميق، يصبح ماءها الذي مادتها اللي هو طبعا تعرفين وجعلنا من الماء كل شيء حي. تخيل لو دخلت على جنينة وقالوا جماعة المية دي مش قادرة توصل للجنينة، احصل لها الجنينة دي خلاص هتبقى أرض بور، هتبصي تلاقي جمال شجرها وجمال كله تدلى كله فاق وكله خلاص مات، لأن هي حياتها إيه؟ مادت حياتها شيء كده. قال له أو يصبح أو يصبح ماءها، حدد له أمر الحياة في هذا الأمر أن الماء ده يبقى عميق غورا أي يعني غائر في الأرض. لو جبت إيه؟ لا قال له فعلا تستطيع لو طلب، لو عميق جدا في الأرض هتجيبه إزاي؟ هتبقى لا يستطيع الوصول إليه ولا بأي شيء، وإنما دعا على جنة يقيل في التفسير يقول لي استعديه في ذلك، وإنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه. هو المؤمن قال له إيه كده؟ قال له يا أخي اتق الله، هو غضب لله سبحانه وتعالى، قال له ده أنت لو جنتك دي غار منها الماء، غار منها الماء يعني نزل عميق خلاص جنتك دي هتنتهي، مالكش جنة اللي بتظن دي أنت بتتكبر بيها. افتكر اللي هو من عليك بهذا العمل، افتكر الذي أنا عليك. مشكلة إن كثير من الناس يحبين لما بيرزقوا بالنعمة تماما، لما مثلا حد ربنا بقى عفيف الشباب نعمة الشباب بقى تنسى تماما، كلا إن الإنسان نعمة الشباب يطغى بالشباب، نعمة مثلا أي نعمة من النعم قيس على ذلك أي نعمة من النعم، بص تلاقي الإنسان إيه يطغى بهذه النعمة، كلا إن الإنسان إيه أرآه كلا إن يا ربك رأيت الذي ينهى عبد الله صلى رأيت إن كان عبدا أو أمر وتقى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لأن لم ينهي لنا إيه أسمع. فنقول فلن تستطيع له طلبا، قيل لن تستطيع له طلبا، يقال في احتمالات، أحدهما لن تستطيع رد الماء الغائر اللي نزل في الأرض ما عادش خلاص عندك، الثاني لن تستطيع طلب غيره بدلا منه، وإلى هذا الحد انتهت مناظرة الاثنين خلاص انتهت، مش لا بأي طريق المفهوم إن الماء مش هتوصل. وأحيط بإيه؟ بثمره. لما ربنا سبحانه وتعالى ماذا يعني كلمة أحيط بثمره؟ لما يجي لك المحيط بثمر اللي بنقول لك ايه محيط بي الشيء هلاكم ده، اي اصابه عذاب، العذاب اللي اصابه احاط به واهلكه، فلم يبق من هذه الجنه شيء. وقيل والاحاطه بالثمر يعني تلف جميع الاشجار، تخيل بقى يكون انسان نسال الله لا نعرفه عنده بستان زرعه وفجاه ينظر الى هذا البستان يجد كل هذا البستان من ثمر لشجر، فندم ندم كل ندامة بس امتى واشتد. ساعات الانسان لا يفعل الشيء الا بعد ما يجد، قاعد ما بيشكرش ما بيشكرش ونازي امر ناس الامر ناس الامر، وربنا سبحانه وتعالى يمهل العبد يمهله يطرد لعله يتوب لعله ينيب لعله يرجع لعله يستغفر لعله. لذلك هو رحمه ربي سبحانه وتعالى وامني لهم ان كيد ايه، ويقول رب ونستدرجهم حيث العمل. ولذلك قيل إذا رأيت العبد طائعا ويمن الله عليه بالعطاء هذا بشر عاجل بشر المؤمن، الحمد لله على هذه البشر. وإذا رأيت العبد عاصيا ويمن الله عليه بالعطاء تعلم أن ذلك استدراك، مش ممكن أصلا يدل لي رب سبحانه وتعالى، لكن يقول ربي ونستدرجهم من حيث العمل وأمني لهم، كأنه بالضبط إيه وقت استجيلك وقت اللي هو يؤخذ فيها. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، تعرفين يقلب كفيه يعني بيعمل إزاي كده الإنسان يقول إيه ضع مني مالي ضع مني هكذا على قصرة النفقات الدنيوية طبعا حيث اضمحلت، فلم يبقى من هذه أي شيء، ولذلك فلم يبقى لها عوض وندم على هذا الأمر اللي هو فعله. ولهذا قال ويقول هيقولي يا ليتني هنا الآن الآن فرعون كده، فرعون لما شاف لما غرق وشاف الغرق قال أمنت أنه إيه لا إله أمن فيه حتى مش عايز أنه لا إله إلا الله كلمة التوحيد سبحان رب العرش العظيم. كل إنسان متكبر من آخر لحظة وكان يموت متكبر إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تكن له فئة هي، ما في أي فئة. مين هينصر في حالة دي؟ زيك هقول نزل عليه من عذاب، لما نزل العذاب في جنته ذهب عنه كل ما يفتخر به وما يتعلم. ولذلك لما هو قال له صاحبه قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فلم يدفع عنه من العذاب، عنده مال وعنده أولاد، ما نفعهوش، لا نفع ماله ولا نفع إيه ماله، وكان وما كان بنفسه منتصر، لأنه لم ينتصر بنفسه. وكيف ينتصر؟ يكون له أنصار على قضاء الله وقضاءه، ده قدر الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد. إذا قدر ربي سبحانه وتعالى شيئا فإنه كل شيء إيه، ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه إن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها لو هو رجع إلى الله عز وجل وتاب وأناب، لا يستبعد من ربنا سبحانه وتعالى يرجع إيه يعطيه. وزي كذلك فضل الله يعطيه إيه من يشاء. هنالك الإيه الولاية لله الحق. هنا نقول أي في تلك الحالة التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرامة لمن آمن، معين تجد لمن آمن ربنا سبحانه وتعالى يجري عليه كرامات شديدة جدا. وعائل ومن عمل صالحا وشكر لله ودعا سبحانه الله، تبين وتوضح أن الولاية لله الحق لا تكون لمن، لا تكون إلى المؤمن، لا تكون إلى التقين. ألا إن أولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا. ولذلك فثواب اللي هو التقي، لذلك ومن لم يؤمن بربه ويتولى خسر الدنيا والدين، نسأل الله لا معفو العافية. فثوابه الدنيا والأخروي كان كله بيعمل إيه الدنيا. فأريقيلة ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعم دنيوية فألهته عن الآخرة. الناس كتير جدا لما يجيلهم نعم دنيوية ينسوا يطغوا، وعصى ربي سبحانه وتعالى وكان مآلها إلى الانقطاع والإضمحلال وإلى الهلاك كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وأنه إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها منها إيه طبعا كما قال في تفسير استعديف ذلك. وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء يعني من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى النعمة. ما تشوف كده يعني ابن كبار بيجي احمد ربنا يا ابن مالك الحمد يا ربي ذلك سبحان الله. لذلك تجد مثلا أولاد أسرة واحدة تلاقي سبحان الله تلاقي ولد برد جميل جنت معصوب، يعني ولد معصوب ولد أبي برد، الأم الواحدة اللي هي اللي ربت، بس الأم تقول سبحان الله اللي ربي ده ورب ده أنا ربيت ده وربيت ده، لكن ده طلع كده وده طلع كده، لأن اللي ربي هو الله، لأن المربي هو من والهادي هو الله، فالذي هدى هذا مربي، والذي وجد في ذلك أنه الطغيان اللي في هذا الآخر والعقوق وكذا، لأنه سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. إنه في هذه المسألة، في هذه المسألة نرجع مرة ثانية إن حتى نعمة الولاد في أي ولد طيب ولا بنت ولا كذا، النعمة دي من الله عز وجل. تلاقي بنت ولد، الولد حنين وجميل ومعاملته طيبة، والعكس طبعا، وتلاقي البنت سبحان الله قاسية تعمل أمها كأنها ضرتها، وفي بعض الناس بتعمل كده، والعكس قد يكون العكس. نقول سبحان رب العرش العظيم، ذلك اختبار وفضل وتربية من الله سبحانه وتعالى، والعاقبة لا تكون إلا لمن متقي. نعم. وأن يقول إذا دخل ومن الله عليه بنعمة، وأن يقول الذي من الله عليه بنعمة ما شاء الله لا قوة إلا، حتى مع نفسك لو شفت يوم نفسك كده معافاة صحيحة ولا زدتي ولا قرأت شوية زيادة في القرآن ولا تعلمت شيء ولا ربنا من عليك نزلتي درس علم ولا استفدتي ولا بكت عينك في القلق وانت في القلق ومع الله وليه ذهب بلا فضل هم لك الحمد على عطاء فاشكري لأن دي نعمة. تعرفين حتى الدمعة على ما تنزل من العين دي نعمة، مش حكاية غسيل العين، دي أبسط شيء دي بقول لك. ده يعني لما تنزل منك النعم وتبكي مثلا في خلوتك تفتكري من دي من بشريات انك في كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عين بكت عينان لا ترصهم النار، عين بكت من خشية الله والعين الثانية هي ولذلك اذا بكت وتفتكرتي قلتي يا رب تجعلني بهذا البكاء السبع لن تنظر بظلك يوم ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك. هل تعلموا ان من الامور التي يستبشر بها المؤمن في الدنيا نسال الله يعني ما يتشائمش، لان المؤمن لا يتشائم، انه لو ابتلي وامتحن يحمد ربنا حمدا كثيرا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لأن الابتلاء للمؤمن ليمحي حاجة من الدين ليس لهم ثالث، يمحي الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم من المحسنين. دي واحد تمحيص بسيط لأن رفع الغيظ. ولذلك إذا امتحن العبد في الدنيا كان له البلاء ما هي تمحيص تكفير. فإذا امتحن العبد في الدنيا والإنسان في الدنيا هي سبحان الله البلاء ينتقل من ابتلاء لبلاء. هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، ولذلك سميت الدنيا. ينتقل من امتحان لامتحان، من بلاء لبلاء لبلاء. كل ما يقع في امتحان عامل زي يرفع، زي من الذي يرفع ربي بالبلاء ثابت يعتبر. هل يقول آمنت بحق ولا كاذب؟ هل كذب ولا صادق؟ الكلام مين فاكرين؟ حسب الناس من ايه؟ ونكرهوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفهمون. فاكرين العملية الإيمان كده من غير امتحان؟ ما انا بترقي للدرجات ازاي؟ هترفعي الدرجة الأعلى، ترفعي الدرجة الأعلى ازاي؟ انك تمتحن تصبري. تمتحن ما تصبريش؟ لا. سقطتي. ولذلك لما تيجي تشوفي المسألة تجري إذا ابتلي العبد وصدق يعلمني أن هذا العبد كأنه بيقول داخله بطريقة كأنه بشرى، لأنه من أقصر الناس بلاء الأنبياء. إيه الشرع ده؟ وصبرت وصبرت ورضيت بقضاء الله، اللهم لك الحمد. نسأل الله لنا العافية. لذلك نقول لأحبائي الحاجة الثانية أن الإنسان لما يشوف حاجة تعجبه من نفسه أو من أولاده أو من أصحابه أو من ممكن جدا لو مثلا ما يقول أخوي أنت جالسة مثلا مع نفسك كده وتشوفي مثلا حكى لك على نعمة في فلانة، واحدة قالها نعمة جميلة كده، نعم الله عليها النعمة. فلو إنسان مؤمن يقول ما شاء الله قلت إذا بلا مهمة بلك لها، مع أنها ممكن متعرفتيش. والثانية تقول إيه؟ ياي بختار كل شوية جاء لها حاجات حلوة في هذا القوم، ممكن تحسب المسكين اللي ما تعرفتيش. ما تعرفتيش طبعاً. يعني على بعد أنت حسدتيها، أنت على بعد حسدتيها، لكن هل معك؟ يعني لازم الإنسان لما يفتكر وتذكر أمامه حد عنده نعمة لازم يبرك له ما شاء الله قوة إلا بالأمام ذلك ما هو تبرك. يعني تشوفي مثلا بنت من بناتك تقدمت في القرآن ما شاء الله قوة إلا ببيتي ممتازة الحمد لله أحسن بركنا حتى يعني نقول لها بنت لكن بركنا طبعا. وبعدين قاعدين بقى سبحان الله مثلا انت يعني يسألوا بعضهم حتى في القرآن طبعا في القرآن انت حفظت اللي وصلت فين انت انت وصلت فين بس الفرق هنا انت وصلت فين ايه ده بسرعة كده انت بتاخدي قرآن ايه قرأت ايه يعني يفضلوا فضلك قد ايه تختني ويقعد بقى يلف حول البعض بصي في المصحف كده طب وبعدين انا بركتي أنا بركتي عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وعليها. لذلك نقول أحبائي ولولا إن دخلت جنتك كنت ما شاء الله قوة إلا بالله. لازم نؤكلها وفيها الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهوتها بما عند الله. لقوله إيه؟ قال له إن كنت أنا أقل منك مال وولد فنأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يديني في جنته أخضر من جنته. طبعا تعرفين سبحان الله إن الإنسان طول ما هو فاكر في الدنيا عايش في الدنيا لم ينسى الله عز وجل طول ما انت قاعده ممكن تزرع طول ما انت قاعده زرع سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدك سبحان الله العظيم طول ما انت قاعده سبحان الله طول ما انت قاعده بس قولي سبحان الله تزرعي النخ تزرعي لذلك الملائكه منتظره هذا اللي سبحان الله عشان تزرع عشان هذا الامر اللي هو البناء بناء الجنه قصور الجنه بس تبني قصر في الجنه اخرتي كل الله راح مش هاخد منك ثلاث دقائق مثلا 200 ودي تقولي في قول الله أحد 10 مرات بني لك بيت في الجنة فأنت قاعدة تبني بيت في الجنة بدل ما تتكلمي وتكلمي في التليفون والضياع ابني بيوت الجنة ابني 10 مرات قول الله أحد بيت في الجنة سبحان الله نخلة طب بالله عليك لو قعدت تقول سبحان الله سبحان الله على فكرة اللي بيتعود الإنسان على الأقوى على القول على الذكر ده فضل الله عز وجل يحتاج لحياته يعني سبحان رب العرش العظيم منتقله لان كده سبحان الله فاذكروني اذكركم لك ان تتخيلي ان انت ذكرك عند الله لا ينقطع ما شاء الله قوه الا بالله ذكر عند الله لا ينقطع انت عايزه الناس تذكرك ليه وعايزه ليه تذكري في الدنيا كفايه ان تذكري في الملائكه اللهم ارزقنا هذا الفضل وهذا النعم، واجعل لنا نعم صفة. لذلك يقول، فهو صاحبه قال له كده، وفيها أن المال والولد لا ينفعان، فيها أن المال والولد في هذا المعنى لا ينفع، يعني لا نفعه ماله ولا نفع ماله. انت كنت بتكبر على التاني الفقير ده اللي ما عندوش مال ولا عنده ولد، وبتتعالى عليك بقبيلتك وعشيرتك وكاني، طب ما انت كله ما عادش سبحان الله. وهو بيتكلم هنا بيقول له خلاص، ما انت اللي بيملك كل ذلك، او لا ينفعني عند الله عز وجل عملي وليس ايه مات مع زكاه، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ايه كما يقول ربي سبحانه وتعالى. وفيه يبر، وفيه الدعاء بتلف مال كل ما له اللي كان سبب ماله، كان سبب في طغيانه وكفري وخسرانه، خصوصا ان قعد ايه يمن على المؤمنين بهذا الامر وفخر يتفاخر. يعني تيجي مثلا واحده تقول ايه، واحده والله كانت كفري اشتغل عجيبه جدا، ما اظن ان في بشر يعملوا كده. واحده بتقول انا عايزه يعني اذا انا عايزه تدعي على شخص يعني تبقى سلفتها او حاجه، عارفين سلفتها يعني؟ مش ضرتها دي يعني اثنين ولا اثنين متجوزين ستتين يعني اثنين ستة رجالة يعني هما الاثنين متجوزين، فواحدة بتجيب صبيان واحدة بتجيب بنات، فصاحبة البنات دي بقى بعت لي رسالة، معرفش الاثنين طبعا يعني، بس رسالة قرأتها، قرأت رسالة قلت في ناس ممكن تكون كده. ايه ايه يعني انا عايز اقول يعني انا عايز اقول لكم هم ناس تمام، او مش ممكن لو قرات القران ان هو يهدي لمن يشاء ايه ويهدي لمن يشاء او يزودهم ويجعل من يشاء. يعني حبيبتي لا انت تملك ولا تملك، اكله بامر الله. ده كنت اذكر واحد كان سبحان الله كان كل مراته ترزق بنت ترزق بنت لحد ما جابت البنت، لا ما جابتش الولد يعني جابت البنت، لان سبحان رب العرش العظيم هذا الرجل مرض شديد قيل يعني تطلق الام على هذا الامر، ومرض الرجل مرض شديد. اللي حملت هذا الرجل بنته لاخر لحظه لموته، كثير تستر بتاكله بتحميه وبتعمل كل شيء، تتولى كل شيء، والولد في الجانب الاخر ولا كان بيعمل اي شيء. ولذلك نسمع كثير جدا جدا على بنات اسر فيها بنت وفيها ولد، تجد البنت سبحان رب العرش العظيم متحمله مسؤوليه الاسره امها وابوها لو مرضوا كده جدا. قد يكون العكس يعني، بسمع برضه العكس، الولد يقوم البنت مكبره منها جدا ولا تنفع. من الذي من الله عليه بهذا الفضل؟ مين اللي من ربنا عليك ان انت بنتك تبقى بنت صالحه وتعرف الامر ده، وان الجزاء من جنس العمل، وان البنت دي معاونة لهذا؟ والله لو كانت هذه ليست امها، جارتها مريضه، جاره مريضه. لكن سبحان الله كنت اذكر ان بعض البنات احسنهم على خير كانوا يقتفوا اثر الستات الكبار المرضى اللي ملهمش حد، من غير ما حد يعرف. حتى في مره كانت واحده بتستفتي لقيت ما فيش عايز تستفتي، لكن انا الست اللي اهلها غير مبصره، زي فاكرين قصه سيدنا عمر رضي الله عنه، وبتروح تشيلها على الاسد وطفلها بدر وتاكلها في الوقت اللي في البنات تانيين قاعدين قدام المرايه. ما الفرق؟ القلب ده تعلق القلب بالله وبالاخره، والثانيه تعلق قلبها بالدنيا، وذلك تعلق قلبها بالدنيا ما بيكسبش ولا بيسيب، دايما بينزل. لما تيجي تنظر الاحوال اهل الدنيا تلاقيهم تحسهم كده، شفتهم النهارده شفتهم بكره شفتهم بعده، تلاقيهم في هبوط عشان الدنيا ارتبطوا بيها، والدنيا من اسمها نازل، انما اللي ارتبط بالاخره. لذلك هنا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى كان ايه الولاء لمن لله الحق، وخير ثواب وخير ايه عقبه، يعني كل المال والولد من مالك ذلك الامر ربي سبحانه وتعالى. قيل هنالك الولايه لله الحق، يقول فيها يعني يوم القيامه، فيها اقوال انهم يتولون الله تعالى في القيامه، فلا يبقى مؤمن ولا كافر الا تولاه، امر بين كل امر بالمن. وقيل ان الله سبحانه وتعالى يتولى جزاءهم هو لا يحسب من. وقيل ايضا ان الولايه مصدر الولاء، فكانهم جميعا يعترفون بان الله تعالى هو الولي اللي بيتولانا، وبس بيتولى الصالحين ولا ايه خاصه طبعا. والرابع ان الولايه هي نصره، ولا تكون هذا الا للمؤمن. ولذلك طبعا بالنسبه للي هي القراءات بقى مش هتعبكم فيها، بالنسبه لهذه الامر في امر واضرب لهم مثلا حد الدنيا كما ان انزلنا من السماء، هي دي الدنيا. الدنيا مثلها ربي في هذا الامر كما في تفسير السعدي حاجه غريبه جدا. لا عيب ولا زينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الايه؟ في الاموال. وبعد كده بعد كده هيبقى زي ايه بالظبط كده؟ هتبقى ايه؟ هيحصل لها ايه؟ في الآخرة هتكون حطامة، وفي الآخرة عذاب شديد، هي عذاب شديد يا مغفرة من الله. وما الحياة الدنيا يا جماعة إلا لذلك مثل الحياة الدنيا، يقول سعدي مثل الحياة الدنيا كمثل المطر. دي الدنيا، تعرفين الواحد يقول إيه؟ الدنيا مزهزاة مع فلان شوية دلوقتي كده، هو بالضبط بيفسرنا كده. هذه الحياة الدنيا كمثل المطر، ينزل على الأرض فيختلط نباتها. إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، بص تلاقي الأرض دي ناشفة وحطيتي فيها بذور، وأول ما تنزل عليها، أول ما ينزل مطر الشتاء تقولي سبحان الله، حتى أنا ما كنتش بزرع فيها بذرة، لكن النباتات دي طلعت من الأرض، كانت من السنة اللي فاتت فيها بذور فنبتت، فنبتت فيختلط نباتها فتنبت من كل زوج بهيج كما ذكر فيها. فبينما زهرتها وزخرفها كل ما يمر عليها ناظر يقول الله، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، كل حاجه فيها جميله. ايه اللي حصل لها بقى؟ تفرح، بتفرح الناظرين اليها. وبعد كده وهكذا الدنيا تفرح المتفرجين العايشين فيها، وتاخذ بعيون الغافلين حول نفوس الا بالله، حتى تصبح بعد ذلك ايه؟ هشيما تذروه الرياح، فذهب النبات الناظر وذهب كل حالها. وهذا ما يحدث في المؤمن الغافل عن الله سبحانه وتعالى. فاصبحت الارض عبراء ترابا، قد يعني لا لو نظر اليها نظر هيصر وهو شيخها ابدا. وكذلك المؤمن، وحصل وانتهى، وانتهت لذتها وانتهى نعيمها وانتهى ذلك. ولذلك نجد سبحان الله حالها كحال العبد في هذه الدنيا، تقعد يفرح بنفسه وشبابه وماله وبصحته وقوته وبعد كده طب انت فرحان بيها كده ليه؟ فرحان بسببك ليه؟ وفرحان بقوتك ليه؟ وفرحان بتعمل كده ليه؟ ده كل ده بعد كده هنبقى ايه؟ الى زوال. لذلك ينتهي الامر الى، نسال الله العفو والعافيه الدور. لذلك اسباب هذه الامر هنا نقول يبقى الامر المهم جدا، ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا. يعني زينه الحياه الدنيا الناس بتزين بها ايه؟ اي ليس وراء ذلك شيء، وان الذي يبقى الانسان وينفعه ايه؟ بقيه الصالحات. انت يعني الدول بولادي وده مالي، ولو دخلنا القبر هيدخلوا معانا؟ لا. ولذلك الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع ما هي الباقيات الصالحات، جميع الطاعات الواجبه والمستحبه من حقوق الله، كل طاعه. الباقيات الصالحات الصلاه، الباقيات الصالحات الذكر، الباقيات الصالحات حضور درس عام، الباقيات الصالحات كثره الاستغفار، الباقيات الصالحات انك تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، الباقيات الصالحات انك يعني انك تقدمي اي عمل، اي عمل خير، الباقيات الصالحات انك تكفلي يتيم. دي الباقيات الصالحات، ممكن يكون انسان حياته كلها في الباقيات الصالحات. كل عمل صالح ده قريب دي انه زكاه، صدقه، حج، عمره، تسبيح، تحميد، تعليم، كل ذلك، قراءه القران، انتفاع بعلم نافع، صله الرحم، صله الرحم، صله الرحم، يعني كل الحاجات الجميله دي وتحطي وهنقول منها ما ينفعش معاك. ايوه طبعا. وقيام بحق الزوجات، واقول الزواج برضه علشان ما يقولوش بقى ايه، ما تقوليش بعدك، وقيام بحق الزوجات والازواج علشان ما يبقاش العمليه فيها انحياز، وقيام بحق الخدم. شوفي كل ده، لما تشوفي عندك خادم او خادمه وتحن عليها وتقوليها كلمه طيبه وتتصدقي عليها وتشعريها انها هي جزء منك، وان انت مش متعاليه عليها، وتطعميها وتطعميها من انت بتحب ان انت تطعمي منه، وتخافي عليها، ولو مرضت تبقى حزينه عليك، يعني كانها حته منك. كل ده من بقيه الصالحات. الناس بتفتكر الباقيات الصالحات انها تصوم وتصلي وبعد كده تتعامل مع الناس دول ايه؟ بغلظه. لا ابدا، كل هذه الباقيات الصالحات، بر والديك، صله رحمك، كل ذلك له ثواب عند الله، وخير املا ثوابها ويبقى ويتضاعف ويؤمن اجرها ونفعها عند الحاجه. هذه التي ينبغي ان يتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتفرج. مين اللي يتنافس عليها؟ ما تتنافسش على الدنيا. اذا رايت انسان بينافسك في الدنيا اطرحها له، هو عايز الدنيا او هي عايزه الدنيا، خليها خلاص، اشبع بالدنيا. لو استمرت، لو بقيت الدنيا لاحد تبقى. وتامل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها ومحلها، ذكر ان الذي فيها نوعان، نوع من الزينه بتاعتها بيتمتع بها قليلا، يقعد ماله يجيب اللي هو عايزه يتمتع به قليلا، وكذلك ولده. لكن الباقي الدائم هو ايه؟ ده ربما ده قالك ايه؟ واللي هيتمتع بيه ده ربما ينصب المضره منه. سبحان الله، ازاي ممكن ماله؟ اولاده مثلا. طب اولاده هيجيب ازاي؟ الولد يبقى عاق مثلا، ما هو دي المضره، ولد يبقى عاق، بلاش هو الولد عاق. تيجي له زوجه مثلا تحس ان امه دي يعني مش قادره تتبعها زي ما تقول، مش قادره تتعامل مع كذا، ما هو برضه دي بيحس في القلب الانسان. يبقى جات لك مضره ولا لا؟ جات لك مضره. اما العمل ده اللي انت بتعمليه الباقي الذي ليس فيه مضره، الباقي الدائم، اللهم ارزقني واياكم هذا الباقي الدائم. ذلك الباقيات الصالحات قيل احدها انها الصلوات الخمس كما قال ابن عباس، انها الاعمال الصالحه صفه عامه. قيل انها الكلام الطيب، لما تقول الانسان كلمه طيبه، وهذا ايضا مروى عن ابن عباس. قيل الرابع هو سبحان الله والحمد لله، اللي هي خير الكلمات، ايما تبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هي الباقيات الصالحات. عايز اقول لكم بالنسبه للباقيات الصالحات دول، لو ثقلت عليك الطاعات، حاسه ان انت متضايقه، حاسه ان انت في قلب، حاسه ان قلبك شديد، اقعدي بقى كده وانت مرتخيه مع نفسك كده، وانت يعني مختليه بنفسك كده، اذكري الباقيات الصالحات، هتشعري بانشراح، انشغلي بيها، انشغلي بيها، بس ما تبقيش منشغله بيها لسانك وقلبك كله وفكرك قاعد مثلا حد غيظك ولا حد مضايقك ولا حد، يبقى انت قاعده تقولي سبحان الله والحمد لله وكل تفكيرك في اللي غيظك او اللي غيظاكي او نعم. فنسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا به اللي هو الباقي الصالح يا رب العالمين. هنقف عند هذا الحد، بس عايز اقول لكم بالنسبه لاسباب اضرار حب الدنيا، مع ان درس اليوم في نزهه المتقين كان الزهد في الدنيا، كده يتعلق باللي احنا بنتكلم فيه ده. اسباب اضرار حب الدنيا، في ناس كتير جدا الدنيا هي اكبر عنهم ومبلغ عنهم. يعني لو اني سبحان الله شفتي حبهم للدنيا، لو بكوا كل بكاءهم على الدنيا، لو حزنوا كل حزنهم على الدنيا، لو فرط في طاعه او فرطت في طاعه لله سبحانه وتعالى ولا تبالي، مش فارقه. لو ولادها فرطوا في طاعه ولا يهمهم ولا تهمها، بس المهم ما يفرطوش في ايه؟ في حاجه؟ نعم، مش في المذاكره، معلش عندك حق، ولا بيزعل من الولاد؟ طبعا معلش، هذا وارد يعني. لكن ايه هي اضرار بقى حب الدنيا؟ ما دي بقى مالهاش بالتربيه، يعني اصل بالنسبه للام والاب فيما يتعلق باولادهم دي تربيه، انت معاكي امان او لازم عايزه الامانه دي توصليها. فعشان توصل الامانه دي صح لازم تبقى في جهاد، وفي الجهاد ده يحتاج منك جهد، ويحتاج منك برضه حزن، ويحتاج منك مقاتله، ويحتاج منك انك تربيه صح. وكل ده ممكن تفرحي مره وتحزني مره، ده من يعني من موجبات التربيه اللي انت بتربيها، فده وارد وبتاخدي عليه اجر. اضرار حب الدنيا يا جماعه، وده من اعظم اسباب الغفله، حب الدنيا مرض والعياذ بالله. قيل ان راس اي داء، واي داهيه، نسال الله العفو والعافيه، وهذا الامر او هذا المرض بيعشعش في القلب، يدخل في القلب ويسيطر على الهوى ويخلي الانسان سبحان الله يرفض قبول الحق ويتكبر على الحق ويتكبر، ممكن يتكبر على اي شيء، كما قال ربي ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه ورضوا بالحياه واطمأنوا به. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى لما قال كده قال دول ركنوا ليها، دول غفلوا عن الله، دول احبوا الدنيا وغفلوا عن من؟ عن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى الناس دول اللي حبوا الدنيا دول، قال زين للناس ايه؟ الحب والشهوات، قال من ايه؟ ها وايه؟ والقناتين والذهب والفضة مش كده؟ والخيل المسومة والأنعام والحب. قال كل دول ايه؟ هاتيهنا. قال كل دي، كل اللي انا ذكرتها لكم دي هي دي حب الدنيا. خلي بالكم ان مش معنى كده، مش معنى كلام القرآن ان الانسان يرمي نفسه في التهلكة، او انك لا، ده رب كريم، ده بيقول ولا تنسى نصيبك ايه؟ واحسن كما احسن الله اليك. هو مين اللي احسن لك في هذه الدنيا؟ من الذي اعطاك؟ مين اللي اداك الدنيا ومين اداك النعم ودين لك كل ده؟ مين اللي اعطاك ذلك؟ اللي انت نسيتي بين هذه النعم، نسيتي المنعم. ايه المشكله ان احنا الناس بالدنيا بتنسى المنعم، بتحصل ايه؟ تجي لها النعمه خلاص كل انشغالها بالنعمه. يعني ممكن لو شفتي انسان قبل النعمه دي تلاقيه سبحان رب العرش العظيم ماشي اول مستقيم على الطريقه، اول ما تجيله النعمه دي وهو يبقى عادي يا رب النعمه دي يا رب النعمه دي، اول ما تجيله النعمه دي اساليه بقى او انظري الى حاله في استقامته مع الله عز وجل. لا ما فيش خلاص نسأل المنعم. ولذلك اذا وجدت يقول لك سبحان الله متى تعرفي ان النعمه دي عطاء ولا بلاء؟ اذا نظرت الى النعمه ووجدت ان النعمه زادت قرب من الله وحمد على النعمه تعرفي ان ذلك من حمد الله. نعم. اذا وجدت ان الذي اعطاك المنعم وهو المعطي وحده اذا اعطاك هذه النعمه ووجدت ان هذه النعمه شغلتك عن المنعم عرفي انها امتحان شديد. إن ربنا سبحانه وتعالى دي النعمة اللي تبعلك عن ربنا أو النعمة اللي تخلي الإنسان لا يعرف حق الله عز وجل يبقى دي، ولذلك يكون ذلك بسبب غفلة عن آيات الله عز وجل. طب يعني إيه حب الدنيا بتعمل في الناس إيه؟ بتخلي الإنسان غافل. حب الدنيا بتخلي الإنسان غافل عن إيه؟ غافل عن تزكية نفسه. لذلك قال لك أضرار حب الدنيا لما جمع العلماء نقاط لأضرار حب الدنيا الشديد. حب الدنيا مش معنى إن أنا أقول حب الدنيا إن الإنسان ما بياخدش نصيبه من الدنيا، لا ياخذ نصيبه من الدنيا بس ما تكونش هو دي اكبر هم ومبلغ همه، اشياء الدنيا كل وقته يعني ما تبقاش الدنيا في قلبه لكن ياخذ من الدنيا ما يعينه على الاخره. تكون هذه الدنيا بالنسبه له ايه؟ قنطره. تكون هذه الدنيا احسنتي، تكون هذه الدنيا في حياته هي دي المزرعه. تعرفين ان هو لان الدنيا سبحان الله اوقاتنا عمرنا الدنيا دي عمرنا مش كده؟ عمرنا دي اللي بتزرع بها اليوم نعم تزرع بيها وعارفة ان اليوم النهاردة اليوم عمل بلا حساب وغدا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا بيه. ولذلك لما تيجي رب الحمد لله والشكر ربنا من عليك النهاردة بالعمر ومن علينا جميعا بالعمر دهنا يوم اهو اقول اسألي نفسك في نهاية اليوم ايه اللي زاد في حياتي النهاردة؟ ايه زدت في ايه؟ او زدت في درس علم وكلام كله طبعا كله كلام بفضل الله عز وجل كلام ربي سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. لكن والله ذكرت والله ذكرت والله إذا كان في مثلا شيء أنا مقصرة فيه يبقى أنت كده زدتي. لكن يمر عليك اليوم وأنت ما تزليش أبدا مثلا ما أتقنتيش في صلاتك ما صلتيش الفجر حاضر ما حمدتيش ربنا سبحانه وتعالى على نعمه ما سألتيش ربنا وتضرعت إليه أن يعفو عنا وعني وعنك أو عنا. طب وبعدين زدت في ايه؟ اليوم بتاعك ده مرة ايه زدت في ايه؟ دايما اليوم ما بيزيدش يا بنات لكم حاجة عجيبة جدا. دايما اليوم زي كانوا الصحابة والسلف الصالح كان لو يومهم ما زادش في حاجة كانوا بيعملوا ايه؟ يبقى خلاص ده مش من عمرنا. ده احنا لما نيجي نسأل عن اليوم ده في اليوم ده اقرأ عملت في اليوم ده ايه؟ زدت في اليوم ده ايه؟ طب انت اسألي نفسك في نهاية اليوم ماذا زدنا؟ او نعم لذلك لو كان الانسان محبا للدنيا حتى ان كل همه هو الدنيا أعتقد هذا الإنسان نسأل الله لنا والعافية منشغل تماما بالدنيا بجدينة بزينة الدنيا أو بزينة نفسه أو بالغفلة أو بأي حاجة إلا حاجة تذكره بالله عز وجل. لذلك لما تيجي تشوفي أحوال الناس في هذا الحب الدنيا اللي احنا بنتكلم عنها في باب فضل الزهد في الدنيا وهو الباب 55 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رياض في رياض الصالحين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ السنين من الدرس مستعيد أقول لكم قبل ما أتكلم على الزهد في الدنيا يتعلق بالدنيا ما هو أضرار حب الدنيا؟ قيل أضرار حب الدنيا أن حبها يقتضي تعظيمها. ما أنت لما تيجي تحب حد كده هتعمل إيه؟ تعظيمها. والدنيا عند الله عظيمة؟ لا. إيه عند الله حقيرة؟ لا لا لا تساوي لا تساوي. ولذلك يعطي رب الدنيا لمن أحبه من لا يحب إلا لكن من أحبه الله فقهه في الدين. يبقى بيعطي الآخرة لمن لمن أحب. لذلك أولها كما يقول العلماء أضرار حب الدنيا إنك بتعظميها جدا لو فاتك حاجة منها تبقى هي دي الكارثة إن الإنسان فات شيء من الدنيا. مع إن لو تعلم إن لو في شيء فاتك من الدنيا والذي يعطي والذي يمنح والذي يمنع هو الله عز وجل. لو في ربي سبحانه وتعالى شيء من النعم ربنا سبحانه وتعالى لم يأتيك هذه النعمة كوني على ثقة أن المنعم في هذا الأمر سيعطيك خيرا منها إذا أنت رفضت. لأن لما نيجي نقول برضو في الحاجات اللي الإنسان مثلا ممكن كل إنسان يبقى عنده شيء ناقص شيء في حياته فيفتكر الإنسان هذا الشيء مش بحزن، لا، بس يقول لربي يا ربي ما زويت عني في الدنيا ادخلني في الآخرة، اجعلني عندك زخرة دخال. تخيلي اللي بيدخلهولك في الآخرة وعطيته خير منه من الكريم، الكريم اللي لو كل الناس خرجت في صعيد واحد وعطى كل واحد سؤله ما ينقص من من من ملك ربي شيء، مش هينقص من ملك شيء، لكن يعطي هذا ده ويعطي ده شيء ده ويعطي ده الشيء ده ويعطي ده الإنسان الشيء ده ويمنع هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، ويبقى ده اللي عنده الأمر ده ما عندوش الأمر الثاني، لأن ربي كريم عادي. لذلك أضرار هذه أضرار حب الدنيا أن حبها يقتضي تعظيمها، وهذا يعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى لا تعب عند الله سبحانه وتعالى. من بين من اللي هو لأنه يقول العلماء من أعظم شيء أن تتعظمي شيء ربنا سبحانه وتعالى جعله عنده أقل من جناح البعوضة. قيل أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال لما عقيل في الدنيا قال إنها إيه؟ الدنيا إيه ملعونة؟ ملعون كل ما فيها إلا إيه؟ العالم والمتعلم أو ذكر الله، يعني دي أقل حاجة الشيء اللي هو بقية الإنسان إيه؟ اللي هي البقية الصالحات. إذا أحبها نقطة أخرى إن من أضرار حب الدنيا إن إذا أحبها العبد صارت غايته. لو تشوفي مثلا إنسان بيحب الدنيا هي دي إيه؟ كل هم غاية، يعني هم صارت الدنيا غايته همه. إذا بكى بيبكى على حب رحيته من الدنيا. لو جيت سألتيه مثلا أنت صليت الفجر امبارح؟ يقول يا شيخ سيبيني في حالي أنا شوفي إيه اللي وراني النهارده. طب ما ده أهم، ما ده قرب أكتر من الله عز وجل. ده أنت من يدريك، ده زي ما كان سبحان الله قيل يقول أحد السلف إن الله سبحان الله إن العبد لا يسأل ربي سبحانه وتعالى الشيء فيصرفه ربي عنه يتشائم العبد، الشيء ده ربنا صرفه عنه وفي ذلك عين صلاحه، يصرفه عنه بذلك والعبد لا يعرف أن في ذلك الأمر الذي صرف عنه هو خير له عجبا لأمر المؤمن، كل أمره يكون خير. ولذلك إذا أحب العبد الدنيا حبا شديدا عن حب طاعة الله صارت الدنيا هي غايته، يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم لا يخسرون. ولذلك يقول حب الدنيا قيل يقول العلماء حب الدنيا هو الذي عمر أهل الدنيا النار بإيه؟ بأهلها، والزهد في الدنيا هو الذي عمر أهل الإيه؟ الجنة أيضا بأهلها. وقيل أيضا أن صاحب الدنيا لو منشغل منشغل منشغل بالدنيا بالدنيا مثلا قيل لا يفيق إلا وهو خلاص خارج من هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى هو خارج من هذه الدنيا. قيل أيضا يقول العلماء من ضمن أضرار حب الدنيا أن من أحبها اشتغل بها، فبما أنه اشتغل بها نسى الآخرة، الشغل والآخرة خير ما إيه. وقيل أيضا أن محب الدنيا لا يتفرق قلبه مع حب قلبك، مش فاضي القلب، القلب مليان فلم يمتلئ قلبه، لم يتفرق قلبه، لم يتفرق قلبه لحب الله ولسانه. تيجي تشوف مثلا إنسان قاعد بيتكلم عن الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، شوفي كده في لسانه في ذكر قليلا ما تجد في لسانه الذكر، هذا حال من حول فيقول العلماء. وقيل أيضا سبحان الله أن محب الدنيا بيعد في الدور الثلاثة، واحد ملوش إلا الدنيا، متفرغ للدنيا، لو سبحان الله يمكن ما بيمرش عليه ذكر الله لحظة، لو قلت له صلاتك وصلاة مين وأنا فاضي ذكر الله ذكر مين أوكي. طب أنت في الدنيا معذب بالدنيا بهذه الجماعة، وفي البرزخ وأنت، ولذلك يقول العلماء هي في الدور الثلاثة، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشغلنا بما يقربنا من الله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى في هي في في في الزهد الدنيا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الحث على الدنيا، الآية اللي احنا قرأناها النهاردة مثل حياة الدنيا زي درس الحديث النهاردة كأنه مكمل درس ايه ماشي مع القرآن. يقول ربي سبحانه وتعالى ان ما مثل حياة الدنيا كايه كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل ايه يعني بالصورة كانت واضحة جدا اللي هي بقية الآية اللي احنا قرأناها. ويقول تعالى سبحانه وتعالى وعلى اعلموا انما الحياة الدنيا الواحد لعب، اثنين له، ثلاثة زينة، أربعة تفاخر بينهم، خمسة تكاثر في الأموال والأولاد، قال كمثل غيث أعجب الإيه؟ الكفار. مين الكفار هنا؟ الكفار اللي هو الزارع هنا. مش الكافر اللي بيزرع، عشان كده سمي الزارع كافر لأنه بيحط البذرة ويغطيها، وسمي الذي يستر نعم الله سبحانه وتعالى من رب سبحانه يرضى لكم إيه؟ يا إما كفر يا إما شكر، يا إما كفر نعمة يا إما شكر نعمة، كفر دون كفر من قرب الملة لا يخرج. نعم. ولذلك قال هؤلاء الكفار لما ينزل المطر يعجب الكفار نباته، شوف النبات بقى الله ما ينزل بها تنمو، ثم يهيج تلي بعد كده ايه يدهم. ثم في النهاية لو جيت بصيتي على الحقل اللي كان فيه الزرع لقيتي كله بقى ايه حطام، زي بالضبط الانسان وزي احوال الانسان. وفي الاخرة يا اما عذاب شديد يا مغفرة من الله ورضوانه، وما الحياة الدنيا إلا متاع كما قال ربي. ويقول ربي الآية اللي احنا قرأناها زين الناس إيه؟ حب الشهوات، لكن لما ذكرت فيها الباقي في هذا كله هو إيه؟ الباقيات الصالحات. ويقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. شوف ربي اللي خلق هذه الدنيا وخلقنا ينذر العبد يقول له خلي بالك، إياك تغرك الدنيا دي، اتخلقت فعلا، خلق الدنيا وما فيها سخر لك الدنيا، بس إياك إنك تغرك الدنيا عن الرسالة اللي اتخلقت ليها. إياك تنسي إن أنت جيت لهذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول ربي سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر. التكاثر اللي هو ايه؟ التكاثر في ايه؟ كل حاجه، جمع الدنيا، جمع الدنيا. قالها الناس كل زياده قالتهم الدنيا، حتى زرتم المقابر، يعني حتى زرتم المقابر خلاص قعدت منشغل منشغل منشغل، وبعدين بعد كده فجاه بتنظر لقيت امامك ملك الموت. ايه اتيت قابضا ولا اتيت يعني مذكرا ولا اتيت ايه؟ لا، لا يأتي إلا قابل. طب والدنيا؟ طب أنا سبحان الله ما فضلتش أعمل، ما فضلتش أنشغل بطاعة الله عز وجل. ولذلك حتى زرتم المقابر، الناس بتفتكر زرت المقابر زيارة كده نروح نزور ونرجع، لا، للزيارة هناك، الزيارة التي لا نعود منها، اللي هي عالم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يوم. يقول ربي سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون. كلا دي كلمة إيه بنات؟ سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين نسأل الله لنا العفو والعافية. ويقول ربي سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كان البقية. الآيات في ذلك لما تجد تسكي كده آيات ربي سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات تجد كلها بتدعو الإنسان إنه يا عبدي يلي خلقت لك الدنيا وسخرت لك كل ما فيها، سخر لك ما في السماء وما في الأرض جميعا لنعم الإنسان لمتع الإنسان، لكن أنا وكفل الرزق للعبد، فمش مطلوب لأن ما من دابة في الأرض إلا على الله إيه، فكفل الرزق ما تخافيش على الرزق، ما تنشغليش بالرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى كفله لك وهيأتيك وانت في بابك مغلق عليك بيتك لو أخذنا بالأسباب. ما تنشغليش بهذا الأمر وتقولي اصلا بفكر في الرزق ورزق الاولاد ولو الاب ما عرفش جرى ايه، خلي بالك ربي هو الرزاق بالقوة المتين، لكن بيقول لك انشغلي لما خلقت له من اجلك وما خلقت الجن والانس الا يعبدون. ولذلك هنا في سورة التكاثر الهاكم قيل شغلتكم عن طاعة قيل شغلتكم الدنيا عن طاعة ربكم. طب ايه هو التكاثر يا ربي؟ قال لك التكاثر هو التباهي بكل متاع الدنيا، بتتباهوا بمتاع الدنيا، شغلكم متاع الدنيا، اللي بيفرحكم متاع الدنيا، واللي بيحزنكم ان الدنيا تبقى يعني قليله عندكم. حتى زرتم المقابر اي بقيه الدنيا تشغلكم عن اخره، حتى كان الموت، حتى جاء الموت. ان بعض الناس تقول لا ده يعني مش فاهم النقطه دي. لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون ما قالكم ما قالنا جميعا علم اليقين، ما ألهاكم هذه الدنيا عن طاعة الله عز وجل. لو تعلموا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكيتم كثيرا رحبتم قليلا. فلذلك نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عمرو بن عوف لو عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بعته بإيه رضي الله عنه إلى البحرين عشان يجي يأتي بقيل يأتي بالجزية عشان يجيب مال وهو جاي فجاء بمال كبير جدا كبير كتير جدا من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم إيه المال عملوا إيه بقى الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان ده ساعة صلاة الإيه فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايه وانصرف صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش يقول لنا حكايه المال اللي بين احنا نقسمه ازاي بقى دور الصحابه يعني ما انا بقول لك الامر بشر هم بشر لكن سبحان الله فانصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده متفق عليه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين راهم جايين عليك النبي راحتهم ايه ماشي وسابهم وداخل ايه بيته فراحوا بقى ايه وقفوا ايه يا رسول الله احنا عايزين مش بتقولوا جالكم خير من عند البحرين يعني عايزين نشوف فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال اظنكم سمعتم كان ايه الايجاز ايه هذا الخلق ايه هذا الادب اللهم صلي وسلم وسلم عليك بأبي أنت وأمي معلم هو كأنه يفعل ذلك يعلمنا ما تتشغلوش قوي هتاخدوه بس ما بقاش يعني ايه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تظلوش للصبح لو وصلنا الفجر ما تظلوش للصبح يعني شوفي قد ايه أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وأملوا أو أملوا وأملوا ما يسركم يعني إن شاء الله يجيبوا خير فقال لهم والله ما الفقر أخاف عليكم والله مش خايف عليكم الفقر ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم ملخص حياتنا ده ملخص حياتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق على صحته في مقصود الحديث ماذا أفاد الحديث يا جماعة دائما لما يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنقول طبعا بعث ملخص الكلمات كلها من كلمات ما فيهاش فيها أي حاجة ممكن نقول فيها حاجة بس نقول أفاد الحديث إيه أفاد الحديث النقطة الأولى تحذير من فتحت عليه الدنيا من سوء العقل فتحت لك الدنيا فتحة مبينة خلي بالك دي ممكن تكون بتغرك لا ممكن كده تكون بتغرك وبتفتح لك عشان تغرك وعشان تنسيك عشان تنسيك نفسك وتنسيك انك تذكر الله عز وجل وتنسيك الاقبال على الله سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الحديث ده حديث تحذير ما اخشى عليكم الفقر مش خايف عليكم الفقر بالعكس الفقر اول الناس تدخل الجنه بس يكون راضي لكن انا خايف عليكم ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لكم عندك مال ويبقى عندك وتطغى بالمال ده وتنسى المنعم بالمال ده وتنسى اللي أنعمك وتنسى حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال وتنسى أوقاتك كلها تبقى منشغلة بجمع المال وممكن يكون إنسان مش فاضي مش فاضي ليه كل ما يفتح الموضوع في شيء يفتح حاجة تانية علشان تجيله فلوس يفتح حاجة تالتة عشان تجيله فلوس وكل ما سبحان الله يفتح له شيء ربنا مدام يجد العبد ناسي الله عز وجل يفتح له أكتر ممكن يفتح له أكتر ليستدرجه طب أنت هتعمل إيه بقى بهذا الأمر ولذلك النقطة الأولى في هذا الحديث يا جماعة تحذير من من فتحت عليه الدنيا من سوء العقبة وشر الفتنة هي دي فتنة في الدنيا اللهم لا تفتنا فيها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا بذنوبنا لذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعطينا من الدنيا ما يسترنا ويقدر لنا ويصرف عنا سوءها ولا تجعلنا ممن فتن بهذه الدنيا اللهم لا تجعلنا ممن فتن بالدنيا اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا لكن على خلف ظهورنا زي كده سبحان الله يعني الدنيا كما يقول النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم الدنيا الأربع نفر واحد أوتي علم واحد أوتي مال واحد أوتي علم ومال والتاني أوتي علم ما عندوش مال والثالث لم يؤتى علم لكن أوتي مال والرابع لم يؤتى العلم ولا مال الأول اللي كان عنده العلم والمال يتصدق وينفق ويعلم وينفق هذا هو الأول عند الله عز وجل أفضل الناس عند الله عز وجل الثاني ما عندهش مال لكن يقول وعندك عنده علم يعلم فيما يشغل الناس أو فيما ينفق ماله. يقول يا ربي أنا لو كنت أتمنى أن لو عندي مال أنا فعل زي الرجل ده. كنت أعمل ده. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني لو إن النبي صلى الله عليه وسلم كده بيشير بيديه لو كان عنده مال وعنده مستجابة أحد من الذهب أو عنده مال من كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيديه هكذا لا أنفق منه هكذا وأنفق منه هكذا يعني يحب النفقة رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب العطاء ويحب النفقات عشان هي للباقيات الصالحة ولذلك وكان كريح المرسلة نعم وشوفي بقى سبحان الله هذا الرجل الذي لا يملك مالا فقير عندهش مال لكن يعرف بنيته الصادقة بلغ الدرجة الأولى عنده نية صادقة فهم فيها سواء مش لو قال لو فتحت علي الدنيا ده انا هعمل كذا ولا لا وتشوفي سبحان الله يا جماعة بعض الناس اللي تكون بتفتح لهم الدنيا بتزيدهم كبرا نسأل الله العفو والعافية ولو يعلم العبد أنه كل ملك لله عز وجل لا تكبر بشيء لا تكبر بشيء لأن المال مال الله وكل ما يملك العبد أنت ومالك ملك الله عز وجل ولذلك إذا رأيت العبد من الله عليه بالنعم وتكبر بالنعم اعلمي أنه جاهل وإذا رأيت العبد من الله عليه بالنعم وعرف حق الله في النعم وأصبح ينفق بهذه النعم كما يحب ربي ورضاه اعلمي أن هذا العبد يعلم حق الله سبحانه وتعالى حصاد بكرة حصاد قريب جدا بكرة ده اليوم حصاد يعني حصاد هذا العمل قريب جدا مما أسرع مما أتصور ولذلك نقول سبحان الله يا حبيبتي في هذا الأمر تحذير من فتحت عليه الثالث أقول لكم أن الثالث جاهل بس عنده ما قاعد ينفقه في كل ما يعصب الله عز وجل كل ما يعصب الله عز وجل هو سيء عند الله هو سيء عند الله عز وجل لأن داله الرزق داله المال لينظر ماذا تعملون ده مش مالك ده من ربي سبحانه وتعالى هتنفق المال ده ازاي هينفق المال ده مثلا في بشيء يرضي الله ولا هينفق المال ده في معاصي الله لا في معصية الله طب خلاص انت أسوأ الخلق عند الله عز وجل وانت يا رابع ليس عنده مالا ولا عنده علم ذلك العلم يحرس المال يا بنات خذوا الملخص ده العلم يحرس المال والمال يحرس صاحبه العلم يحرس صاحبه والمال يحرسه صاحبه يعني إنسان عنده مال قاعد أخبيه فيه حطه فيه ده لو نقص مش عارف يقول إيه ده طب لو دلوقتي طب أنا نقص واحدة تيجي تقولي طب أنا دلوقتي عندي مال كذا كذا أطلع منه زكاة مال أخبار ما تعمليه فيه إيه مش حال علي الحول وبقى حال علي الحول وعندي فيه سبحان الله مر عليه وفيه اللي هي النصاب خلاص لا طب بس يعني لو أنا أنفق منه ده هيبقى ناقص والمال مال الله عز وجل فده الرابع أسوأ الخلق الثالث أسوأ الخلق والرابع زيه لأن النيات هو جاهل برضه بيقول لي أنا لو عندي مال هعمل زي الربع ده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الإيه في الأجر في المعصية سواء لذلك نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أفد ذلك الحديث تحذير من فتحت عليه الدنيا ألا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا مبلغ علمه تحذير من فتحت عليه سوء عقبة وسوء شر فتنة فتنة الدنيا فتنة طبعا فتنة عن امتحان تجيلك وتبرق لك وتبقى مفتوحة عليك وبعد كده كأنها في إيه؟ كأنك تسقط فيها نقوم نقول فيها ألا في الفتنة كما قال كده إيه ربي تقول ألا في الفتنة سقط يعني جعلتهم الدنيا منشغلين بها تماما عن إيه عن ربي عن الآخرة النقطة الثانية فيما أفاد هذا الحديث في الزهد في الدنيا أيضا أن التنافس في الدنيا قد يجر الإنسان إلى فساد الدين ممكن يكون الإنسان عنده دنيا عنده مال وعنده كل لكن عنده ماسك على لكن قد يكون الدنيا تفتح لإنسان يبقى له يجيله هنا إيه ممكن يجيله زي ما أخذ بقول يجيله فطور في الطاعة ما عندهش وقت للطاعة منشغل عنده غفلة ولذلك كما قال ابن حجر لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس إلى طرده ابن حجر بيقول كلام نفيس جدا بيقول المال حاجة الناس كلها بتحبها مين ما حبش المال بحب المال فترتاح النفس إلى طرده فتتمتع به النفس فتقع العداوة اللي هي قد تكون بسببها المقتلة ومش عارفة بسبب المال أو الله سبحان الله ممكن يكون المال سبب دايما بتيجي تلاقي شديد عداوة شديدة النقطة التي تلي ذلك في أفاد الحديث عدم الاطمئنان لزخارف الدنيا وشهوتها وعدم التنافس عليها قيل اذا وجدت من ينافسك في الدنيا سيبها له لكن لما ذكر ربي سبحانه وتعالى التنافس قال ربي وفي ذلك فليتنافسوا كده في ايه ترى الاخره خير من الابقى كما قال ربي سبحانه وتعالى مش في زخار الدنيا باقيه رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم بامته وخشيته عليهم كان رحيم بامته اللهم صل وسلم وبارك لما شافهم كده ودخل كده وشاف يعني هم الصحابه هيجوا وراه كده قال لهم خير عليكم قوي حب يديهم درس يقول لهم خلي بالكم مش هتنفعكم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يدخل بيتي ويقول لهم برحمتي وشفقتي وخشيتي عليهم وتحذيرهم اياكم تفتنكم الدنيا فان فتنه الدنيا سبب الهلاك والدمار للانسان والضرر. النقطه الرابعه التي تلي ذلك ان الغنى ان لم يكن مقيدا بضوابط شرعيه كان وبال على صح يؤدي ولذلك قيل يؤدي ان مفاسد تفوق مفاسد الانفاق. اذا كان الانسان غني ومش مقيد غناه ده بامور يعني اللي هي ضوابط شرعيه انا اعطي المال فيما يرضي الله انا اعطي المال لمن يستحق ربي سبحانه وتعالى ان هذا المال هو مش باقي ولا يقول ربي سبحانه وتعالى ان كلا ان الانسان ليطغى ان راه ايه استغنى. الحديث الذي يلي ذلك حديث ايه يا بناتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. تخيلي كده انت عارف كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانه طبعا بعضكم راح مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وعارفين مكان المنبر كده وتخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مثل الصحابه كده وقاعد يقول لهم خلي بالكم احذروا الدنيا خلي بالكم الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى يمكن يفتحها عليكم لكن ممكن جدا لو فتحت عليكم وانتم نسيتوا بيها ربي هتسلبكم كل شيء. فيقول فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله صحابة فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي إلا تخاف عليه رسول الله بعدي قال ما يفتح عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينة. يقول لهم أنا خايف قوي عليكم من النقطة دي فإذا عندي كذا وإذا عندي كذا وإذا عندي فكما جاء في الحديث هنا في هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى في لغة الحديث من بعدي يعني بعد موتي إن احتلال هو لحد من النبي صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رهن درع مش كده صلى الله عليه وسلم مع إنه كان بينفق نفقة لما هم دخلوا بعض المشركين لما دخلوا الإسلام رجع لقومه اللي هو الدلو ما بين جبلين فرجع قال لقومه هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عارف من المال ده مال الله بينفق هو المال من المتعة. وإذا أنفقت مهما أنفقت من كنت عندهم على يقين إن ده مال الله ده مش مالك ومستودعك المال كان أعطيك هذا المال والمال وهذا عريان مسترجع وخلي بالك حطي اعتبارك كده ما تخافيش كنت تنفقي وما أنفقت من شيء فإن الله إيه هيرجعوني بس أنت يعني كوني على يقين أن المال مال من لا تملكيه. ولذلك من بعد أي من بعد موتنا الصحابة رضوان الله عليهم كثير جدا جدا ده كانوا سبحان الله يوم ما كنا الواحد بيقرا في سيرتهم كانوا بيربطوا على بطنهم من الجوع بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت قصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وهو وهم خارجين وده كلهم ما اخرجوا من لايه وكل واحد يقول للثاني ما اخرجني الا نسب كل دول بيخرجوا من الجوع وعلى الرغم انهم كانوا ذلك ملكوا الارض لما احنا شبعنا قوي واحنا فتحت علينا الدنيا وكان كل ده ايه عباد بالليل ترسان بالنهار كانوا سبحان الله لكن ما عرفوا الله حق وتجي تشوفي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد يظل يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه في التوحيد بس يعني شوفي الاوامر والنواهي والتشريع وكان معظمهم فين في المدينه لكن لما تيجي تنظري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قاعد يعلم الصحابة من دخل الإسلام كلمة لا إله إلا الله شوف إحنا كل يوم بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هذه الكلمة قل من يعلم بها ويعلم حقوقها وشروطها الإيمان بها التصديق بما جاءت محبتها العمل بيها نفي معناها شروطها دي مش حاجة مشينة شروطها دي تجلب لك السعادة اللي عايز يسعد ويهنأ يتعلم شروط لا اله الا الله هي ايه وثمرات وهي طبعا كما تعلمون ان هي مفتاح الجنه. بس خلي بالكم ان لها اسنان. طب ايه اسنانها دي بتسمى ليها؟ عباره عن ايه؟ شروطها. العلم بها معناها اليقين المنافق ايه، كل اخلاص المنافق ايه، الصدق المنافق ايه، المحبه المنافيه ايه، تقوليها كده وخلاص؟ لا، تقولي قبول نفي الرب، كل ده تكوني فاهماه ان انت اه طبعا يتضمن محبتها. ولذلك من قال هذه الكلمه زي ده لما كده هو قاعد لنفسه بحقها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه. قالها بحقها، دخل الجنه، من رزقنا جميعا نكون منه يا رب العالمين. لا، وقال من ثمرات هذه، ولابد اللي نعلمه ان من ثمرات هذه الكلمه اللي رد رسول الله صلى الله عليه وصحابته عليه، الصحابه ركبوا على كلمه لا اله الا الله، انهم كانوا سعدوا بهذه الكلمه مع فقرهم الشديد، بس كان عندهم يقين في الله شديد، حب لله شديد، وخوف من المعصيه شديد. ولذلك وكفى نقول هم رضاهم عن ربي وعطائه، ما كان ينزل عليهم البلاء كان يبقوا سبحان الله راضين، يعلموا ان القدر لله عز وجل، يعلموا ان هذا الامر سبحان الله من الله سبحانه وتعالى، يعلموا على يقين جاءهم بلاء ياتي مع ذلك البلاء الخير. ان مع العسر يسر، يقين ان لو جالهم بلاء مع هذا البلاء ان مع العسر يسر، ان ايه يعني يقين ان هم ربنا سبحانه وتعالى نزل الامتحان هذا، لابد ان يكون مع هذا الابتلاء في فرج قريب. هم عاشوا على التوحيد، كلمه لا اله الا الله، زي كما تيجي تشوفي ثمرتها طيبه قلوبهم، اعلان الجوارح، اقبلوا على الله سبحانه وتعالى، خافوا المعصيه، رغم الله في السر وفي العلم، لم يتربع على قلوبهم احد فوق محبتهم لله عز وجل. كانت سبحان الله كان عملهم خالصا لله، لم يدخل فيهم عدم الاخلاص، لانهم تعلموا كلمه ان لا اله الا الله تستوجب الاخلاص الاعمال لله، ان كل اعمالك لما تيجي تعمليها لله. يعني شوفي حتى لو سبحان الله يا جماعه، حتى نومنا مع انه النوم مباح والاكل مباح، كل هذه الامور مباحه، لكن حتى نومك حتى اكلك حتى شربك تحولها باخلاصك في النيه الى اجر. يصبح الانسان عبادته 24 ساعه الوقت اللي هو صاحي فيه، كان بيعمل عمل. واحده ام زوجه بتربي تطبخ لاولادها، يا ربي بتستحضر نيتها، والله يا ربي اللهم انت اعمل عشان بفعل هذا العمل عشان اولاد وعشان زوجي وعشان طاعه، صبره ثلاث ابتلاء شديد، اللهم ربي انت تعلم ان ما صبري هذا الا بيك، فكان الصبر ليك لله. واحده بترفع سماعه في التليفون، والدتها عايز تسال والدتها، تروح الخط، والله يا رب اللهم انك تعلم، والله يتحول يومها ال 24 ساعة في يومها إلى ذكر الله عز وجل ولا أجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث بعدي خف عليهم من الدنيا بعده، أي بعد موتي، لما قال لهم زهرة الحياة خف عليكم زهرة الحياة، سماها زهرة الدنيا. يعني تعرفين الزهرة؟ مش الزهرة بتعمل إيه؟ ما تشوفيها كده تقولي الله جميلة متفتحة ورائعة ولونها وألوانها زاهية، بعد كده بتعمل إيه؟ شوفي كده الزهرة، وهي يعني مش الزهرة دي، لا مش الزهرة بتاعتنا دي، الزهرة دي بتاعتها على طول إن شاء الله، هذه مجموعة صحبة أزهار، لا الزهرة الثانية بقى دي اللي هي بتدبل على طول وتلاقيها سبحان الله، تبقى عايزة تسيبيها في بيتك ولا بتبقى عايزة تخلصي منها؟ هي الدنيا. ولذلك يقول سماها زهرة الدنيا، يعني زينتها وبهجتها كمثلها بزهرة. يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق القلوب بيها، تعلق القلوب بيها. لما تجد إنسان عصى الله عز وجل في معصية الله عز وجل، ما هي المعصية ممكن تكون إيه؟ بسبب شهوة مثلا، واحد بيعصي بسبب شهوة برضه عشان الدنيا، لو هو حاسب نفسه وتعلق قلبه بالله عز وجل ما عملهاش. لو مثلا واحدة بتقول سبحان الله في واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما أكون فيها واحدة كل همها تطلع مثلا تعمل عمرة وعشان تسطو على المجموعة اللي في البتاع وتاخد منهم، أقول لها توبي قبل ما تموتي، ردي اللي بيسرق ده وما بيردش الحال أموال لصاحبه، بمصيبة هيأتي بها يوم القيامة محملة على ظهره، يقصم ظهره ده تجسم عشان يحملها كلها على ظهره، كل ما تسرق كون الحاجات دي، ويأتي بيوم العرض. يعني تخيلي مثلا هذه الشخصة كل هدفها إنها تطلع لترجع لأشياء محملها في الدم، والناس عرفت إنها بتعمل، هي ما يهمهاش الناس، ولا يهمها الله عز وجل. هي يهمها الدنيا تجمع، هي جمعت الدنيا، لكن ترى اللي جمعت الدنيا دي هتروح قبرها هتدخل معها الدنيا؟ أبدا. ذكرني هذا بالقصة اللي أنا هتاكل كتير تكرارا ومرارا. هذا الرجل الذي كان سبحان الله بيجمع ذهب، يعني بيجمع ذهب يعني بخيل بخيل، وقعد يجمع يحوش يحوش يحوش مال وما يتصدقش حتى دي. وبعدين كان سبحان الله حتى باب بيته واقع، ما في يعني باب ما مش بينفق مش بيجيب اي شيء. فمرضى تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميصة، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه تعس وايه وانت ولا وان ايه وان شيك، يعني دخل في حاجه مش هتطلع منه. هذا الرجل المحب للمال اللي بيحب المال البخيل ده من يلقى شح نفسه. شوفي هذا الرجل ماذا يصنع؟ عارف ان مرض شديد جدا ده كان مرض الموت، يعني هيسيب المال ده لغيره؟ لا، لازم ياخده معاه، لازم ياخده معاه. فجاره بقى اللي هو كان حاسس انه بخيل مش بيحب لان بخله الشديد، ماذا قال؟ بس ده جاري فلان ده بيكون مات وبقاله كذا يوم ما خرجش، يعني اروح اطمئن عليه. فبابه واقع، يا دوب لمس الباب كده راح الباب ايه، فبص كده بقى شايفه من الجزء بقى بيعمل ايه، حاطط طبق زيت وحاطط الدينارات بتاعت الذهب وهيبلعها زي من غير ما تصاحب. فيقول سبحان الله. فقيل في ذلك في هذه في هذا الامر، هو شوفي مش عايز مال، فرقه حب الدنيا وحب المال. فقيل يقسم ذلك الرجل انه ما ان بعد خليه، طبعا هذا رجل مات يعني العمل في نفسه ده مات يعني، فيجي يغسلوه كتير جدا تقلبوه. انتوا عارفين ان احنا لو نيجي نغسل حد سبحان الله يا جماعه مهما كان تقيل، اما الروح دي عجيبه، وما اوتينا من علم الا قليل. شوفي تخلي الانسان لو انسان مريض وتيجي مثلا تقول له ساعدني كده او تلف او كده، او حتى مريض وفي روح وتقلبيه على فراشه او تشيليه او تعمليه حتى تقولي تعالي يا جماعه كتير مثلا على كرسي خفيف خفيف. لكن هذا المريض الخفيف مجرد ما تخرج منه الروح سبحان رب العشرة على ثقل الجسم. عشان كده يسألونك عن الروح، الروح أنا أوتيت من العلم إلا أقل. فشوفي سبحان رب العشرة تخرج هذه، تخرج الروح ربي يغسلوه تقيل جدا. طبعا جاره عارف إن ده إيه، فالناس اللي بتغسلوه تقول ده بسبب الذنوب، بقى ثقيل بسبب الذنوب. بيقولوا سبحان الله إنهم لم يهتدوا ثقل وسبب إيه إلا من جاره. فانتظر جاره إلى الليل بعد ما الدنيا كده كان في يقود، وكان الليل مقمرا، كانت ليلة فيها يعني قمر. فجاب انت عارفين بهناء يعني بيفرش بس التراب ويبقوا عاملين كده علامة على الرأس كده في اللي هي في اللي هو الدفن الايه الشرعي. فجاب الليل راح قاعد مش حد موجود يحفر. فيقسم هذا الرجل الذي كان يحفر على هذا الرجل ان كان القبر متوججا من النار، ان لا ياكلون ايه؟ ياكل في بطنهم ايه؟ فسبحان الله يعني الانسان لو يعرف انه لو يؤدي حق الله خلاص مش مشكله، لو عندك مال وتؤدي حق الله خلاص مش مشكله، لكن لو ان هذا المال بعد عن الله عز وجل يبقى دي ايه؟ الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله ويشرب على الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الآية صدقت، هذه الآية بقى قال وجدت هذه الآية بحق عندما فعلت ذلك، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيه وهجورهم هكذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. نسأل الله لنا العافية. إذا عندما نقول في يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر زينتها وهجاتها للدنيا، وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي من تعلق قلوبهم بحب الدنيا وزخرفها وانشغال أبصارهم عنها وحواسهم مما يشغلهم عن الآخرة ويفسد عليهم دينهم، وقد وقع ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع بعد موته ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تشوفي فتنة الدنيا عند كثير من الناس، في ناس كثير ما عندهمش فضل الله عز وجل يعرف حق الله سبحانه وتعالى، لكن في ناس كثير فتنة في الدنيا، تجد سبحان الله كل ما يهم في هذه الدار الدنيا كم يملك، كم جمع، كم عنده، كم يدخر، كم كم كم، وفي النهاية كم صلاة صليتها خاشعة؟ كم حق من حقوق الله أديته في حق؟ كم صدقة تصدقت بها قبل موتك؟ قبل موتك حاجات كتير جدا جدا الإنسان سبحان الله يغفل عنها، وهي في حقيقة الأرض هي دي البقية الصالحة. كم مرة لو عندك والدين زرتهم؟ كم مرة أديت حق أمك ولا أب ولا أمك ولا أب ولا أبوك؟ كم مرة كنت بارا؟ كم مرة صلت وصلت رحمك؟ كم مرة عطفت على يتيم؟ كم مرة أعطيت مسكين؟ كم مرة بحثت عن الفقراء بجد وعطفت عليهم؟ كم مرة رحت شفت المرضى اللي مش لاقيين يتغطوا؟ كم مرة يعني سألت حتى عن أحوالهم وهم مش لاقيين، ممكن مش لاقيين بطانية وإحنا قاعدين في بيوتنا بنتغطى ما شاء الله بطانية تحت إيه وفوق إيه وقاعدة. وفوق كل ذلك إن ربنا من علينا اللهم عافينا. وكم مرة وكم مرة وكم مرة نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا يا رب العالمين. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يلي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة كده زي الزهرة كده يا نعم، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، أنتم خلفاء في الأرض، فينظر ماذا تعمل، فينظر كيف تعملون. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث هذا صحيح الذي رواه مسلم، فاتقوا حاجتين، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء اتقوا فتنة الدنيا مقصودها، اتقوا فتنة الدنيا اتقوا فتنة النساء. واحنا كلنا من بيوتنا كلنا نساء يعني بيقول اللهم اهديهم اصلح حالهم، كأنها هي طلعت ايه من الرزق، اللهم اهدينا جميعا، اللهم ارزقنا نولا. طبعا لما نجي لبعضنا كده اللهم اهدينا جميعا دي دعوه يعني نسال الله سبحانه وتعالى. حلوه الخضره يعني جامعه للوصفين المحبوبين للذوق والبصر، يعني شوفي حلوه الانسان بتغره، وكمان يعني لما تشوفي كده اللون الاخضر لما تشوفيه كده تحسي مريح جدا للبصر. لما تيجي تبني على بصين تقولي الله، خاصه لو ميته كتير وكذا وكذا، او واحده مثلا بيتها فيه جنينه تقول الله ما شاء الله الزرع النهارده جميل كده وتنويه وتدي له ماء او في جنبه تشوفي بقى. فمستخلفنا فيها يعني جعلنا خلفاء في الارض، او جعلنا بنخلف بعضنا، يجي ناس تيجي بعضنا يخلف. فلا تتصرفوا بما لم يأذن لكم به، يعني خذوا المأمورين به واتركوا إلى نهاكم عنه. فاتقوا الله يعني في إيه؟ اتقوا الله بفعل أوامره، اتقوا الله بفعل بترك نواهيه، واتقوا النساء، احذروا فتنة النساء وكيدهن، إن كيدهن إيه؟ كيدهن يعني سبحان الله، يعني لما كيدهن كيد النساء عظيم. يعني ممكن جدا كده النساء في ايه بنات؟ ده احنا غلابه النساء وما عندناش، ده احنا والله ده احنا حتى غلابه جدا، ده احنا واحده فينا نعمت دمعتها قريبه وتبقى ممكن عامله يعني عامله. ولذلك سبحان الله هنا امر التقوى، امر التقوى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا ان انتوا ما تغرقوش فيها، اتقوا الدنيا ان ما تبقاش هي عمكم اكبر عنكم، اتقوا الدنيا ان ما تبقاش فتنة الدنيا هي الغالب عليكم، اتقوا الدنيا ان ما تبقاش الدنيا عندكم عظيمه وربنا ما عظمهاش، اتقوا الدنيا واعلموا ان الدنيا لو فتحت لك ما تفرحيش بيها قوي، لان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك نعمه في الدنيا واذا ما قدرتيش هذه النعمه ممكن تسلب منك. اتقوا الدنيا ان ممكن جدا تمتحني في الدنيا بامتحان، اي امتحان، ولو ما صبرتيش عليه في هذه الدار الدنيا يبقى انت مش عايزه جنات المنعم في مقارصتنا عند ملك مختلف الباقيه. اتقوا الدنيا ان اعرفي ان انت في الدنيا بتاخذي منها ما يعينك على الاخره ما قدر لك. اتقوا الدنيا ان لو كانت الدنيا اكبر همك وببلع عينك خلي بالك مش هياتيكي منها الا ما قدرك الا ربنا قدره ليك. وجعل الفقر فين؟ استنى كده. واما من كانت الاخره اكبر همي وببلع عيني هتجيب الدنيا راغمة. وجعل ربي غناه فين؟ ده فقر بين عينيه والتاني غناه في قلبه، القلب غني يعلم ان هو المال عاريا، ده مش مال، يقول هو مال يا بنتي ده مال ربي سبحانه وتعالى، بس هو مستخلفني في ذلك المال هانفقه في ايه؟ انا برضو لازم اتحرى انفقه في ايه عشان ينفق في ايه؟ فيما يرضي وتنفق بالإخلاص وانفق بحب وانفق بأنك وانتي لا تمني وانفق وانتي سبحان الله جايبان من حلال وينفق وانتي سبحان الله خايفة أنك تكوني كده زي السيدة عائشة كده اللي كانت بتنفق مالها أو تنفق وهي بتنفق تعمل سبحان الله شوفي كانت تعمل مسألتين كده كانت تعطرها ما قدمت تعطره لأنها توصل أول ما تقع في يد الله عز وجل. والحاجة الثانية كانت تسأل الرسول مش الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اللي هو المرسل بالشيء تقول بيقولوا إيه قالوا إيه لما تبدأت لهم الحاجة دي قالوا الله يبعثك قالت كذا كذا تروح هي رب الدعوة وتقول عشان يبقى أجري على الله شنتي لو اللي عملت لها كده يعني هي تسأل ماذا قال الرسول إيه الرسول ماذا قال من أخذ هذا العطاء يقول لها للسيدة عائشة تقول للسيدة عائشة قال كده دعيت بإيه تقولوا دعيت لك بكذا كذا تروح هي دعيانهم بنفس الدعاء يبقى خلاص إيه ربة الدعوة يبقى الباقي إيه أجرها على الله عز وجل اللهم بعد أكرنا على الله سبحانه وتعالى لذلك نقول يعني هم عاشوا الفقه حياتهم عاشت في فقه مع أنهم كانوا من غيرنا إحنا فتح لنا الدنيا شفنا سبحان الله لما يجي حتى واحد عندها نوع من الوسوسة وسواس في الوضوء أو كذا قلنا يا بنتي إحنا فتح لنا الدنيا عندك من الثياب إيه وتغيري إيه إنما هم كان عندهم إيه وعلى الرغم من ذلك بقليل المال بتوضي قليل المال بيغتسل قليل المال بيغسلهم ثيابهم بقليل من الماء معذرة الماء لكن الوسواس ده أمر للشيطان الوسواس ده أمر من الشيطان اللي هو سبحان الله عشان الإنسان يتعس يبقى يظل الإنسان تعيس ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى نقف عند هذا برضو في حديث ثاني كده يذكرنا عشان نقف عنده إلى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنس فكين أنس أنيس اللي أمه بيته كده وصل أنيس ده كانت أمه بترضعه بتقول له إيه علم إيه بترضعه وهو لسه يرضع اللبن بتكلمه تقول له هو لسه ما بيتكلمش وقت تقول له قل لا إله إلا الله أول ما فتح أنس أو نطق أنس ما نطقش اسم انتوا عارفين أطفال ممكن يقول إيه آه لا نطق كلمة التوحيد عشان كده من الله على أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يبقى خادم رسول الله شرف فلما جت كده أمه وهو طفل صغير تقول له يا رسول الله ده أنيس خادمك خويدمك صغير كده ده يعني ده بقى خليه عندك كده فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه جميعا جمعنا معهم والله يا أحبائي والله والله اشتقنا للدنيا بالجنة لرؤية لقاء الأحب شوفي ما شوفي بقى أنت بكرة نشوف يعني إذا إن شاء الله إن شاء الله نتقى ليه محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم فوق كل ذلك تتمتعي برؤية وجه ربك الكريم محمد وصحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم لذلك هنا نقول كما أنس بقى ذا كان أنس رضي الله عنه ده وأنيس ده كان يقول ده أنا عملت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم منذ كذا وكذا ما قال لي في يوم لما فعلت كذا ولا فعل كذا كان حسن الخلق كان حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليس في لساني الا الدعاء وفي معاملتي الى الرحمه والى الادب والى الرفق والى الانام والى الحلم والى عدم الغضب والى العطاء كم من صفه من صفات الخير فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى لذلك نقول في أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يقول طبعا لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم اجمعنا في هذه العيشة الهنية الرضية اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ورد غير محسن ولا واضح نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء خير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تشغلنا بالدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وضرب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا. اللهم اعطنا كل منا سؤدا. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غدته ولا مدينة إلا قضيت بينه يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل نبيك شفيعا لنا صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا. اللهم مئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا بإخلاص في السر والعالم والعلم واجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك وتجاوز عن سيئتنا واغفر ذلتنا واغفر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر لموتانا أجمعين واغفر لموتانا أجمعين. اللهم اغفر لموتانا أجمعين. وارزقنا يا رب حب كتابك وارزقنا يا رب حب كتابك وارزقنا يا رب العمل بكتابك وارزقنا العمل بالقرآن الكريم واجعلنا من السعداء به في الدارين. اللهم اجعلنا من السعداء بالقرآن في الدارين. اللهم اجعل أسنتنا تلهب ذكرك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واسترنا يوم العرض عليه. اللهم استرنا يوم العرض عليه. اللهم استرنا يوم العرض عليه. اللهم استرنا الآخرة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم تجاوز عن ضعفنا وسيئاتنا وذنوبنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله. آمين.